رحمه الله تعالى وأحوال المسند إليه. بين لنا هناك الإسناد والحين المسند إليه. وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي. ها؟ الأمور العارضة له من حيث أنه مسند إليه. يعني ما أشتي أنه بين لنا نفس المسند هو راجع إلى النحو. لكن أشتي بين لنا الأمور العارضة. وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي. أما حذفه قدمه على سائر الأحوال لكونه عبارة عن عدم الإتيان به. برهن ما هو مذكور. ها؟ عدم الحادث تابع على قال أما حذفه بدع به أول شيء الحذف. هذا إيش قدمه على الذكر؟ قال المفروض بدع الذكر إيش فيه؟ قال هلا. قال يكون عبارة عن إيش؟ العدم. والعدم مقدم على الوجود. لكن قال في الحاشية لا لا لا من حقه ان يذكر ولا ما قد بده ذكر ما قد لكن قال ما بيقولوا محذوف الا اله الا هو يعني لا حصل قلنا هو قلنا ما هو بناء الا على ان البناء ان يذكر البناء ان يذكر فحين كان البناء ان يذكر قال حذفه ما يقول هني يبين لنا ايش استفاد منه ايه قلنا ما يقال حذف الله للمذكور لكن لما كان هنا هو ذا اهميه والمفروض ان يذكر كانه قال ايش؟ انه لما كان عنده في الكلام هو بشرط يعني بشرط الكلام ان يوجد فاذا ما ذكر كانه بالذكر وحذف بعد قال وعدم الحادث سابق على وجوده قدم العدم قبل الذكر وذكره ها هنا بلفظ الحذف عدم الحادث تابع على وجوده وقلنا كل ما هو موجود مره تابع على وجوده فاذا يقدم العدم لكن قبل الحذف بيشوف هل اصل العدم هي هو عدم لا معناها معناها انه اذا حذفناها معنى انها رديناها الى ما كان قبله لا ما بده عدم وشو؟ هذا ما عدم ما هذا بعدناه لكن ها العدم بدو مقدم على الليل الوجود طيب كيف ما كان اي صوره كان كان العدم ما العدم ما بلاك وهم قد بشيء من العدم ولا ما هو موجود في ذي الكلام بس ها اذا ما هو موجود في ذي الكلام معنى كان قبل ما هو موجود ولا وذا الحين ما هو موجود فاذا العدم مقدم على الوجود ذاك اليوم ما يوم ما هو موجود فإذا تقديم العدم على الوجود من أجل كون أصله إنه معدوم العدم لأن الأصل العدم وذكره ها هنا وذكره ها هنا بلفظ الحذف وفي المسند بلفظ التركيب تنبيها على أن الإسناد إليه المسند إليه والركن الأعظم الشديد الحاجة إليه حتى أنه إذا لم يذكر فكأنه أتي به ثم حذف بخلاف المسند يا بحنية ما بيترك الا اشتي حين يقول بهاش حدث قلنا لما كان هو العمده فالمفروض انه المفروض بدعي يذكر كانه ما بلا ذكر ورجع حدث ولما ما هو من البدايه انه ما ذكروا يقول كونه عمده اما في المسند لا قال محتاج ما بلا قال ايش؟ ترك فانه ليس بهذه المثابه فكانه ترك من اصله في المسند اما المسند اليه لا قال فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر لدلالة القرينة عليه وإن كان في الحقيقة هو ركن من الكلام كأنها احنا في حاجته والله ما هو ما هو ثابت ايش لا هو موجود الظاهر عدم الحاجة قال الاحتراز على العبث الظاهر ان احنا في حاجته لأن ذكره ما هو الله عبث لكن ما بلا في الظاهر أما في الواقع ما هو ثابت لا بس ها؟ هذا أول شيء احتراز على العبث أو تخيل ها؟ يعني إذا نظرنا إلى المسند إليه فهو عمدة في الكلام ما هو ثابت عبث لكن في الظاهر فالظاهر الباقي عبث إذا قدوا معلوم ومعروف أيوة يقدوا. أما في الواقع لا. إذا قد ذكر المسند إليه قبل ورجع تكرر أنت ما بشرط تجعل الضمير يعود عليه هو ولا القامة ولا تقول إذا هو مثلا عايز له نفس الضمير تبعد الضمير نفسه إذا هو معناه هو قائم لا تكلمنا عن زيد قلت هو قائم ما بشرط تقول قائم وخلاص أو تخيل العذور إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ ولا تريد أن تخيل ليش تستمع أن يعني يرجع إلى أقوى الدليلين هو العقل أن يتبع العقل والإثبات بالعقل يشتي أنها أقوى من إيش من الإثبات باللفظ. فإن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر يجب يشتي أقوى الدليلين من العقل واللفظ العقل إيه إنك إذا حدثت أنت دائم ظرف القرائن جاءوا مثله بالعقل جاءه أقوى من لي تقول باللفظ ها لما جاب للعمدة فيها اللفظ ما هو بحتاج اللفظ لكن إنه إذا ثبت له قرينة عقلية جاءه أقوى من اللفظ لا بيصبر يصبر ما بلا انها بيتوقف عليها اذا حدث عنده هميه بحتاج ايش اني يجوب هناك ما يدلل على اللفظ السيالي المذكورة المحذوفة ضروري ايش يدلل عليها فاذا القرائن هذه بتثبتني بدلالتها على ذي اللفظ المحذوف لا ما هي ما عدها ما وصلت إليها لا بلد بالعدل لكن دلك اللفظ لما وصلت أنت للعقل إلى وصلت إلى أن وصلت أنت لثبوت هذا هذا المحذوف فإذا هو أقوى من حين يذكر المحذوف يحصل لك بواسطة قوة يعني كان يثبت في العقل مع النظر ولا يثبت أقوى من الله من وجود اللفظ نفسه من بحيث طبعا حفظ صفة الله العقل يم بين الاعتماد عند الذكر حيث الظاهر قلنا لا العقل من تعبيد الله ما تدخل صفة الله الظاهر إلا بالعقل لا قال الاعتماد عند الشيء قال فإن الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر يدل فالظاهر اللفظ ولا قبل الشيء يبين لك وعند الحد وين عند الحد على دلالة العقل ما عاد هو ما عاد اللفظ نفسه هذه يدل لك مباشرة ايش عندك حيل فاهم لا محل الباب انه حق يوصلك والله واحد مكتوب اخو محمد لا يجي واحد عادل ولا ما ايوه ما ذي عندك لكن نشتي انه مباشره والعقل اروي يقول لك مباشره ولما هو لا ترى انت عادل تدري الدلاله دلائل الالفاظ واقبل اقول ليش العقل وهو ما بلا بسر الفرق بينه مثلا ان العقل ما يتوصل الى يعني المعنى هذا بواسطه اللفظ مباشره ولا بواسطه النظر لا وعبي باطل. باطل. باطل. الله مباشرة. وعند الحذف ولا كله بواسطة العقل. وعند الحذف على دلالة العقل وهو أقوى الاستقرار اللفظي إليه. يحيي الله إلى أقوى لا لأن العقل شيء دلالة تستقر إلى العقل. اللفظ أيوة تستقر إلى العقل ولا ما ظهر. واحد عاقل. لا هي زيها من ذي الباب ما هو لقل كونه عاقل ولا ما لا لقل كون اللفظ بيستقر إليه ولا غير إلا لقل إنك بتحتاج تنظر والنظر بيقوي الله بيقوي ما حصل عند العقل بالنظر ما حصل بالنظر هو أقوى من ما حصل مباشرة من واخذة اللفظ أيوة مباشرة بعض الأحيان بينها الواحد عنه أيوة دي هي سهلة الانتوال مثلا باللفظ ولا غيره لكن إذا احتجت أن تنظر فيه منين حصلت الدلالة فيه جاء وهي أقوى يعني بيحصل لك قوة وإنما قال تخيل قال مع أنه المفروض أنه يحصل له أمر عقلي وهو القوي قال لأن الدال حقيقة عند الحذف واللفظ المدلول عليه بالقرائن يعني مع دال حقيقة ها؟ قلنا ما بلاش يخيل له ها؟ يعني يخيل لك حدث تنزه، لكن انك بترجع بالعقل الى الدلائل الذي يدلك على لي المحذوف. ايش المحذوف؟ ارنه بتحتاج تنظر فيها. المحذوف نشتيه معناه اشياء افهمه ودريبه. ها لا ضروري ما هو بالله والله وشو نشتي حين اصند اليك يعني اجعلك تنظر بالعقل. ما هو ساب الله ايش تنظر بالعقل لا دلاله اللفظ المحذوف والدالة. ايوه ساب المدلول الله من دال هو الدال الله كيف الله إذا قلت لك قام زيد ضروري من ما هو ثابت ما هو ثابت الله هو قره هو ذيك الشخص زيد أبي عفوا ما هو ضروري ما بيقول لك إذا أفرض أنك ما انتبهت أنت لهذه الساعة بس فكر أنه عايد إلى كذا ولا هذا يعني كذي شيء مركز عليه وذي بتنظر فيه الا انك بتنظر مثلا قد تقدم لفظة زيد قبل ما انت بتعيد اليها ما هو جابر ما بين وشو وش قرائن بتدل على لفظ ما بيصبر الله هو قرائن من غير لفظ كيف لا لفظ ولا ذات ولا وش ما هو لك الفاعل زي. لكن الفاعل الفاعل هو نفسه ما لفظ ولا غير لفظ ما ضمير ولا يعني ما هو ضروري اللفظ ما هو ثابت اللفظ ما هو ثابت اللفظ أبشي ما بتدلك القرين على اللفظ معنى وش ها أقول معنى اللفظ هو معنى ما هو ثابت أني أرجع من ذهني إلى المعنى هذا لا هو لك وش معنى الوش ناهي ما اسمها بلك اسم مهم مستك لكن هو طيب ها قال بزر ليش قال ثقيل ليش قال ثقيل والمفروض ان قدو امر عقلي واضح وبين قال هذا انه ما بلاش تخيل هني لانه يخيل في ذهنك ان العقل اقوى من الله من الله ولا العقل بيرجع له لا والله والله اذا قال ما بشي ما بلاش تخيل لك انها اقوى والله هو قبل أنه قلنا قوة بايث بقوة من حيث النظر بس والله دلالة اللفظ هي لكن كل حاجة بان نعتبر العقل قال ما بلا كأنه اعتبار اعتبار بسر احنا بنقول ان الدلائل العقلية اقوى ولا فاذا مشتي خيل لك بس دي يعني تخيل تركز في ذهنك تصوره يعني انك تتصوره دليل العقل دي عندك انها اقوى وقدر بناء عليه نبني على أن ليش إنها أقوى ما حصل بالعقل بيها أقوى ما حصل بالله بالله يعني إيه إشتي كذا عندي كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل لم يقل أنا عليل للإحتراز والتخيل يعني بس بالإحتراز عن العبث فيه وإذاك كذلك يحاول أنه إيش يوصلك إلى يخيل لك أيوة من دليل العقل أقوى من دليل ليش الله فالواقع وقلنا بيه واقع أنه أقوى من جهة كونه بيحتاج إلى نظر وما احتاج إلى نظر عقلي بيه يثبت أفضل من إيش ما يثبت مباشرة أيه قوة من ديال أو اختبار تنبه السامع مع سامع عند القرينة فيه هل يتنبه أم لا يعني شيء تختبر ذكاءه القرين أو اختبار مقدار تنبهه بدو حاصل فيه لكن عاد شيء تبذل كم كوبات سر بسرعة أو يحتاج نظر مثلا هذا هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا قال بلاهب له مثال في الحاشية هاي هو الوحيد إلى الصحبة ها؟ فإذا حضر عندك شخصا أحدهما أقدم صحبة من الآخر فتقول لمخاطبك والله حقيق بالإحسان يريد أقدمهما صحبة وهو زيد مثلا قال فتحذف لك المسند إليه اختبارا لمبلغ ذكائه هل يتنبه لذلك المحذوف بهذه القرينة التي معها خفاء وهي أنها الإحسان ذو الصداقة القديمة أما لا يعني يشتي أنه يتنبه مثل أنت بات انتبه إذا أنت داري إذا أنت عالم بهذه الأمور بات انتبه وهي أن أهل الإحسان بالصدقة القديمة وين؟ أهم أهل الإحسان ديه ما هو ديه مقدار التنبه لا شيء يقدو داري يقدو عالم بالتنبه ما بلا كم هو باي ينتبه بسرعة يقاو ذكاته يقاو هو ذكيعته وانه بحثه يبدع ينظر ويفكر فقضية يقاو هو أقل يعني هو باي يدري او ما هو داري يعني هل هو ذكي او ما هو ذكي حين حضر جمعة السيدة يقوم عشينك من ما هو قلو بنا عليه أنا بحتاج إلى نظر ولا بحتاج إلى نظر دقي قدي إن أهل الصحبة هم تقدمين هم بهم أهل الإحسان كان ما بيبقى على الصحبة إلا من كان بهذا الصحبة لما يقال له إيش صاحب أحسن الإحسان يعني الصحبة قدي الصحبة قدي ما بلا رجاء صاحب سلام أو إيهام صونها المسند إليه على لسانك تعظيما له أو عكسه ما تعظيم الله إيهام النبلايون يعني إذا يذكر النبي والله هذا صون لسانك عن صونها على لسانك ولا العكس إذا هو حقير ولا فاسد ولا يعني أن لسانك حقير عن لسانك يعني صون يعني أصونه على لساني ولا أصون لساني عنه هذا الفرق بينه يحب لساني الناس عظمته ولا أني أصون لساني لا أتكلم به لدناءته الله أي إيهام صوني لسانك عنه تحقيرا له أو تأتي الإنكار أي تيسره لدى الحاجة نحو باقر فاسق ها يس ماشي لا ايه هم قول ما بشي هناك امر واقع لا هي غير ما بلا انك توهم للمخاطب انك كنت انت ايه كنت على لسانك ولا لسانك عنك بس وش عارف تشتي لا لا لا معنى ما هو ما معنى انك اذا تكلمت انت به ولا شيء بيحصل امر سبب حتى يجب أن متجنب له من أجل وجوده ما بلا يتهم المخاطبة تعظيم تعظيم ذا الشخص ولا إهانته تظهر له ولا لو تكلم لو تكلمت أنت ولا تكلم ما حصل شيء لا ما هو واقع شيء ما هو واقع شيء ما بلا أنك شيء تظهر للمخاطب تهم المخاطب بهذا الأمر يعني لا سواء ذكرت انت ولا ما ذكرت يعني سواء ذكرت انت الفاسق ولا ذكرت انت الشريف هذا ما هو حاصل الامر اذا ما بلا شيء اهم المخاطب بعدم الذكر هذا الذي قصدت بس كيف؟ في قرائم حاليا قال او تاتي الانكار او تيسره لدى الحاجه نحو فاجر فاسق عند قيام القرين على ان المراد زيد ليتاتى ان تقول ما اردت زيدا بل غيره ان جوبه واحد بجافر ولا يقول ها كذا فاجر فاسق عاشر بصروي ما تحاكم منه ويه رجع إذا كان أقول مشتي من نارا تفتها ها خش إنها برجع يمكن إنك تنكر يعني يشتري خلاص يعرفوا بها الشجرين دي في شجر يخلوا لهم غرضة لما المزايح أو تعيينه أو تعينه والظاهر أن ذكر الاحتراز على العبد يغني عن ذلك والتعيين لا نقدم متعين إذا نقدم باب العدم لكن ذكره لأمرين قال أو تعينه قال ذكره لأمرين أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكر أو فيما ذكروا له من المثال وهو خالق لما يشاء فاعل لما يريد يقدر يقول التعين لا يقول انه عبث ذكره كيف سوء ادب تقول ان ذكر الله عبث المفروض ان كل ذكر له فيها فيه زياده ما هو حذفه للحين يكتب واحد وصل عند صلى الله عليه واله وسلم ويبعده قبل لا يقول عين ولا صاد ولا اي مثل هذا المفروض ان الذكر هنا بتزداد به ولا ما تتحد به يعني من سؤال ادب انك تسوي كذا لانك بس تزداد به خير وتزداد به بركه وتزداد به ايوه ما هو عبث ما نقول انه عبث لكن بدون معلوم بقى اجيب صاد ولا اجيب ولا ابعد على محذوف لا لا لا لا بالنطق ولا بالكلام ايه تذكره هو هادي الله وش ملوح هذه؟ لا لا لا لا لا صوفية ما ملوح هذه عام جسم لا هي غير الصوفية ما هم ملوح هذه في ذي عندك معهم أمور هي الأمور عادية عند الأذكار والصلوات ولا يذكروها ويتشرفوا بها وذا من بابه أنا أكثر أعمالهم أدعيه تقربه هنا قال لما مثلوا بهذا المثال قال إن السوء أدب نحن نقول إنه من باب ليه من باب العبث وهو خالق لما يشاء فاعل لما يريد أي الله تعالى ها والثاني التوطئة والتمهيد لقوله أو ادعاء التعيين لأن ذكرها قبل التعيين أو ادعاء يعني التعيين إنه إيش إنه معروف وظاهر ولو ما بشي يعني ذكر الاحتراز عن اولا لقد رياك يخرج من سوء الادب والثاني لقد يرتب عليه ادعاء التعيين نحو وهاب الالوف اي السلطان لا شيء يقول وهاب ذكر هنا لقد كونه بدون متعين منه ما عدا كان ما عدا احتاج ذكره بدون معروف يعني ما بيجي الهوام ما السلطان على ما هو تعالى ما هو تعالى لا ما يشتي يمدحه يمدحه بالكرم وأسبر ما جهه كريم ولا السلطان النبي وهذا السلطان فإذا قال وهاب إذا قال وهاب لو كان ذو من كرمه معروف بين الناس هذا الشخص ما عاد يحتاج يذكره أو نحو ذلك كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضير وسآمة أو فوات فرصة أو محافظة على وزن أو سجع أو قافية أو ما أشبه ذلك كقول الصياد غزال ما عدا موتي لها أي هذا غزال لا عاد ينقع عليه أيوة ما هي الأول بلا الفوات الفرصة من المحافظة على الوزن والسجع والقافية هي في الشعر وفي ما عندك لهم بغدا غزال بدو معناها أنه ما بلشي ما عاد ذكر الكلمة هذا لا عاد يفوتها لا عاد يفوتها صيدة كما واحد إما في خوف ولا مثل ذي مع بيوتي واحد يذكر لا جزء من الكلام إيه ما في وتيك تذكر لا قدر الشيء إنك تعيش ما تنجا ولا إنك شيء تلحق لا ولا قل كونا قل كون الشيء إنك تنظر بعد ما عدا وقت نظر ولا شيء ما عدا وقت نظر ولا تدبر ولا شيء تقول إنه من باب العقلي إيه وكل إخفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل جاء إذا عبدوا بين اثنين لا أحد يدري وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه مثل رمية من غير رام يعني اللي بيجعلوها فلغ قابه مثال والله شيء ما بيجوبها على ما هو عليه جوابه هي بيجعلوه مثال والمثال ما يغير فيه أو ترك نظائره مثل الرفع على المدح أو الذم بدون مسموع بدون مسموع بسياسة لو ما هو مثل ولا أو الترحم أيوة بدون بيحذبوا أهل اللغة فيه وإحنا بنمشي على ما مشوا عليه كنا تركوا هنا تركوا في نظائر في باب المدح والذم والباقي إذا كل ما تكلمنا به نمشي عليها على ما شابه من في باب المدح والهم بيحذفوه ومن تكلم بها حذف فإذا نقول إنها قد ورد السماع بس نمشي عليه وأما ذكرها ذكر المسند إليه فلكونها ذكر الأصل ما عدته ما قوة فيه ما قوة فيه والوقت وأما ذكره أي المسند إليه فلكونها الذكر الأصل ولا مبتضي للعدول عنه أو الاحتياط لضعف التعويل أي الاعتماد على القرينة ما به قرينة قوية أو للتنبيه على غباوة السامع ما به محتاج تذكر له أو زيادة الإيضاح والتقريب لا يجري إرسخ في ذهن السامع وعليه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما قال المفلحون ها؟ ايوه شي يكررها في ذهن السامع ايوه يوضح له قال أولئك على هدى من ربهم ورجع قال وأولئك هم دول يا اخي اتصلوا بهذا الصفات هم المفلحون قال نتأكد في أين الثاني؟ في أولئك هم أولئك هي كل هذه وهي ما فيها تأكيد وش باقي ما يقول هم المفلحون ولا يقول أولئك المفلحون كرر اسم الإشارة قلنا في إذن إذا سبرت تكرر اسم الإشارة هو نفسه أولئك هم ما بلا معنى واحد بدل تكرر يعني ايوه يثبت ويقر هنا اجيب اول مرة واجيب الثاني مرة لقي له او اظهار تعظيم لكون اسمه مما يدل على التعظيم نحو أمير المؤمنين حاضر إذا قد الاسم مما يدل على التعظيم إذا قد لديها أمير المؤمنين ولا الفضل ولا كذا فأجيبه لقيله التعظيم نحو لا احنا في السياق أو إهانته أي إهانة المسند إليه لكون اسمه أمير المؤمنين قلنا لا إذا هو في سياق كلام نقول حاضر ولا شيء ما فإذا أتاب اللفظ هذا من أجله من أجل كون اللفظ هذا تشيف بالشخص هذا إذا قد بشي قرائن ما بيصبر الحزب الله القريب لا ولا هو لكن قال إذا كان الاسم مما يفيد تعظيم هو قلنا ما هو فيه لا قال لكون اسمه مما يدل على التعظيم أو إهانتها إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الإهانة، مثل السارق اللئيم حاضر، السارق حاضر، بدل ما يقول هو حاضر لا يقول حاضر وبس، إذا قد بيننا وبينها بين المخاطب كلام يوجد المعروف السارق، أو التبرك بذكره، مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائل هذا القول أو قائل هذا القول، أذكر التبرك أو استلذاذه، مثل الحبيب حاضر أو بسط الكلام أو بسط الكلام حيث الإصغاء، أي في مكان يكون الإصغاء يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته وشرفه، ولهذا يطال الكلام مع الأحباء، وعليه نحو قوله تعالى حكاية عن موسى قال هي عصايا عندما سألها الله ما تلك بيمينه، ما قال عصايا وبس، يطيل الكلام في مقام عظيم، قال هي عصايا أتوكأ عليها. ها لا رجل نبي يا عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب لا مطلب يا عطايا دي محتاجها، وقد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الإشهاد في قضية أو التسكير على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. خلاص وأما ما تعرف أكثر ما أكثر علماء صوفية علماء المعاني والبيان.